فلما وصل وجدهم قد وضعوه في حفرته، فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في الخميس والصلاة عليه. ويخطئ من يزعم أن هذه الأحاديث التي فيها تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن فيها دليل على التبرك بآثار الصالحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. والباب الذي ذكره البخاري رحمه الله الكفن في القميص، وهذا الكفن يعني لبس هذا القميص يدل على جواز الكفن فيه، وإن كان ليس هو الأصل في الكفن، كما قلنا الأصل أن يدرج إدراجا، لكن لو كفن فيه فالكفن صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه لم يجرد كما جرد عموم الموتى، قال باب الكفن بغير قميص. نعم. السلام والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الكفن بغير قميص. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أسواب سحور كرسف ليس فيها قميص ولا عنان. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب سحولة كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذه الثياب التي قلنا أنها من قطن، ويعني الظاهر أنها لا يعني أنه لف فيها صلى الله عليه وسلم ولم يعني تفصل على جسده وليست قميصا. أما وهذا ما عليه عامة أهل العلم أن لا يكفن في قميص، وبعضهم استحب القميص كبعض الحنفية، ولكن هذا الحديث دليل على أنه لا يكفن في قميص، والله عز وجل لا يختار نبيه إلا أفضل الأمور. وأول بعضهم قال لا، يعني هو ليس فيها قميص ولا عمامة، هذه الثلاثة، هذا غير القميص الموجود، هذا تأويلات باطلة حتى يوافق المذهب، وهو الأصل عندهم المذهب، فما خالف هذا الأصل وهذا المذهب أولوه أو حكموا نسخه أو ضعفوه، هذا بسبب التعصب المذهبي، أو يقول لك تأويل آخر أنه كان فيها ليس فيها قميص، يعني قميص مكفوف، يعني المكفوف اللي هو مخيط، يعني الأطراف مثل الأطراف، بعضهم يقولوا ليس فيها قميص جديد وليس فيها، يعني هكذا، انتبهوا لهذا، هذا يعني المنهج منهج منحرف، لا تجعل مذهب أحد من الناس هو الأصل، وتبدأ تؤول النصوص. نعم ممكن نقول هذا متى إذا تعارض هذا مع نص آخر، واضح الدلالة وصريح في هذا وقوي وفي قوته، فيمكن أن يحصل تأويل من هذه التأويلات حتى تمشي جميع النصوص، أما هذا تعطل النصوص بهذه الطريقة لأجل موافقة المذهب. عرفنا الفرق؟ والسحولية هي الجدد الجديدة، والكرسف هو القطن. تفضل. حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن ولا عمامة. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني مثل الإزار والرداء ونحو هذا، هذه أثواب كل واحد منهم ثوب، فكفن في ثلاثة. وورد تفسير ذلك عن الشعبي أنه قال إزار ورداء ولفافة تلف الجميع، وهو أحد الرواة، فيعني يكون قوله معتبر لأنه ما أخذ هذا ما قال بهذا إلا أنه أخذ هذا المعنى مع رواية الحديث غالبا. نعم. نعم. وإسماعيل هو نبي عبد الله الأويسي بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي خاله مالك بن أنس. نعم. على رواية إيش؟ نعم، لفة يعني أسفله كالإزار وأيضا أعلاه بالرداء، لفة بالرداء ولفافة لفته لفة الجميع. نعم نعم، ليست روايته تفسيره. نعم. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ولقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي رضي الله عنه. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا من رواية الأبناء عن الأباء، قال أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعامه ليفطر وكان صائما، وقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد لهما يكفن فيه إلا بردة، فيه الاقتداء بالسلف وبأهل الزهد التأسي بهم، وفيه الاعتبار والاتعاظ. وفيه الحذر من زهرة الدنيا، في تكفين الموتى، وفي فضل من قتل في سبيل الله، من كان منكم متأسيا ليتأسى من قد مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. في فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع كثرة ما كان عنده من مال، ولكنه عنده خشية، ولقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي، في البكاء من خشية الله. في فضيلة ظاهرة لمصعب بن عمير وحمزة رضي الله عنه. والعلماء يقولون أن إذا مات الميت المال الذي يتركه فيه كم حق؟ 4 حقوق. الحق الأول في تجهيزه، فيه تجهيزه. والحق الثاني الدين. الثالث الوصية. الرابع الميراث. فلا يجوز أن يوزع الميراث قبل ما تنتهي هذه الأشياء الثلاث، يعني أجرة حفار أو مغسل أو شراء كفن أو نحو هذه الأمور المتعلقة بالكفن، الحنوط والكافور والسدر والطيب ونحو هذا، هذا كله يكون في ماله أولا. قال الكفن من جميع المال، يعني قبل أن يقسم المال. ثم يبدأ بأوجب شيء وهو الدين. يا أستاذ يا نايم، لا تستند بظهرك فتنام، ثم نسمع الشخير بعد قليل. لا، هو في حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يكفن فيه، هذا فقط، لكن لا يعرف عن السلف من كل واحد كان يعد لنفسه كفنا قبل موته، لا يوجد هذا. نعم. في بعض الأخصاص عن السلف عندما يخرجون إلى الجهاد أو كذا، يعني نقرأ أنهم لبسوا أكفانهم تحت ثيابهم، بحيث يعني أنه سيذهب ويقتل، إذا قتل خلعوا عنه ثيابه وكفانه. يعني بعض العلماء ولا هذا الصحابة مثلا؟ بعض يعني قصص مثلا في المغازي وكذا، في بعض عن الصحابة في الدخان مثلا، يعني في جعان المسلمين مثلا. إذا فعل هذا بعض الصحابة وصح ذلك عنه، نعم ممكن يكون من باب الأمور المباحة التي يمكن يفعل الإنسان. هذا التحليل من باب الصحابة. ليش؟ وقعت اليمامة الحرمة المسلمة، الصحابة تحنط. ليش تحنط؟ طيب ليش؟ ثورة من قيس من شماس. صحيح مسلم كان يتحنط انه ايش؟ تحنط قبل القتال. طيب ايش في هذا؟ ايش الحنوط؟ طيب طيب ما في شك. عندما عرض عليه قال الأحياء منه لا يقتل منه. لا لا، ما هي واضحة فيها. ما عندما يشترون أرض يجرونها مصدرة يأخذون من كل عائلة، العائلة 5 أشخاص يأخذون ثمن 5 قروش قبل أن هذا يدخل في تجهيز القبر، من زائد قبل أن يموت يدفع ثمن القبر. يعني إذا يعني اتفق أهل محله على وجود هذا، يعتبر والله أعلم داخل في الفرض الكفاية وجود المكان لكفن الموتى، فيجب على المسلمين أن يوجدوا مثل هذا، فإذا لم يوجد إلا بهذه الوسيلة. نعم. ومصعب بن عمير كانت بردته لا يعني تكفيه لتغطيته، فإذا غطوا رأسه بلت رجلاه، ضغطت رجليه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم جعلوه مما يلي الرأس. وهذا يعني الصحابة ما عندهم شيء يغطونه به. الصحيح أنه يمكن أن يتبرع له متبرع ليكفن في هذا، لكنه في الشهادة وفي القتل في سبيل الله يعني لا يجوز أن يكفن في غير ثيابه، لا يجوز أن يكفن في غير ثيابه، لأنه يبعث بها على هذه الهيئة. نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن. ويستفاد من قصة عبد الرحمن هذه إثارة الفقر على الغنى، وقد أثر النبي صلى الله عليه وسلم الفقر على الغنى، وكان يستعيذ بالله من فتنة الغنى، ويسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون رزقه قوت. هو كان يتعوذ بالله من الفقر، وعرض عليه المال والملك من قريش، وعرض عليه من ربه سبحانه وتعالى، وأبى صلى الله عليه وسلم هذا. لو شئت أن يجري الله لي الأنهار نعم والجبال ذهبا لفعلت. وأما كونه يستعيذ بالله من الفقر، إنه بئس الضجيع الفقر الشديد الذي يوصل الإنسان إلى أنه لا يعني يمكن أن يكون فتنة له، هذا الفقر. وأما طلب أن يعني أن يكون رزقه قوتا يوم بيومه بقدر الحاجة فقط، فهذا هو القصد في الغنى والفقر. كان يسأل الله سبحانه وتعالى القصد في الغنى والفقر بهذا المعنى، وكان يسأل الله الغنى في حديث إيش؟ اللهم انسك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى غنى النفس، ليس الغنى غنى المال. نعم جاء في الحديث اتفضل عن كفة العبد. نعم تفضل. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، يعني أظنه. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. الله رضي الله عنه. هذا يدل على أن ذكر قصص السلف له تأثير كثير على النفوس، وأهمية الاعتناء بذكر الأسوة والقدوة الصالحة ورؤية الصالحين لها تأثير على النفس يبقى زمانا طويلا حتى بعد موته، موت الرجل الصالح. وهنا عبد الرحمن بن عوف وهو من هو من العشرة رضي الله عنه، ومع ذلك خاف من هذه الفتنة، فلا بد من وقفة قليلة في هذه المسألة. طالب العلم يبتلى ولا بد. نبلوكم بإيش؟ شر الخير وفتنة. هذه فتنة وهذه فتنة. فلا بد. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد أن تحدث فتنة لك أيها الطالب للعلم. بعد ذلك أقروا. فاحذر بعد بالذات بعد طلبك للعلم وتحصيلك وتهيئتك كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره قبل ما يبدأ في الدعوة وفي بداية الدعوة بدأت الفتن تتوالى عليه فتن ضراء بل وفتن سراء فعرض عليه أن يزوج من النساء ما شاء ورد عليه المال إن شئت أن نجمع لك من المال ما شئت ورد عليه الولاية أن نملكك ورد عليه فتن السراء والضراء وأوذي هو أصحابه هذه بداية الخير وبداية الفرج وبداية الرفعة واعلموا أن النصر مع الصبر فلابد أن تكون واعيا منتبها عند حدوث هذه الفتن التي تعرض عليك تكون يقظا بعد فترة قليلة إذ ما شاء الله نفسك على خير حافظ القرآن وحافظ ما شاء الله للسنة ودرست فتفاجأ بعروض غير طبيعية عقد في الخليج $1,000 $2,000 بأكثر انتبه هذه احذر ويجيك من يزين لك يا أخي خلاص خلينا نرتب أمورنا ولأجل الدعوة يا أخي دعوة من تروح تموت هناك وين دعوة ما في أزيد من الصلاة لا تصليها في أي مكان لا تستطيع لا تحيي علم ولا تفكر بل تفتح عليك الدنيا همك ترتب أمورك والسيارة كذا واللبس كذا خلاص انت قضيت على كل جهدك الذي الذي بذلت ويعرض عليك أشياء وأشياء من هذا الأمر يكون همك أنت الآن بمنزلة المجاهد أنت مرابط في سبيل الله تنتظر تنهي هذا لأجل الدعوة لأجل الدين الدنيا هذه تعرض رأينا كثير من طلاب العلم ومن أنشط الناس كانوا في بلادهم ذهبوا إلى تلك البلاد انتهوا غرقوا صار لهم مكانة صار لهم جاه صار لهم منزلة وأموال طائلة عرضت عليهم فإياك أن تغرك الدنيا هذه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال والله ما الفقر أخشى عليكم ما خف على أصحابه وهم أصحابه لم يخف عليهم الفقر ولكن خاف عليهم إيش المال إن لكل أمة فتنة فتنة أمة المال وقد تضر بعض الأذى وبعض الضرر كما أوذي صلى الله عليه وسلم هذا نوع آخر من الفتنة وتجد من يهاجمك وتجد من يتكلم عليك فتنشغل بالدفاع عن نفسك إذا كانت الردود تنشغل ب يعني أن تسلم من هذا الضيق المهم أنك تبتلى ولا بد ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أودي هذه قاعدة ما سنة من سنة الله أنتم للحين ما جاءكم شيء والعجيب أن البعض يسعى من الآن في هذا ولما ينتهي يسعى في وظيفة، في عمل، يعمل مدرس، يأخذ 1000 ليرة، 2000، 1500، إيش هذا؟ أنت عندك من المقومات الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ما يجعلك ملك، المشايخ والطلاب والدنيا كلها تكون تحت قدمك، والمال يرمى تحت قدمك. هذا الشيخ الألباني رحمه الله بعلمه وكذا ما شاء الله فتح الله عز وجل. نعم عاش عيشة وضيق عليه وطرد وسجن، وشيخ الإسلام مشايخ الإسلام والمسلمين كلهم هذه سنة، لكن النتائج إيش؟ نفع الله بهم في مشارق الأرض ومغربها، كان فيه لهم كذا، وأتتهم الدنيا هذه تحت أرجلهم، عرضت عليهم مناصب ولم يكترثوا لها أبدا. الشيخ المثامين يجي أحد المراء يقول له هذا مفتاح سيارة مرسيدس يا شيخ هذه لك، قال لا لا قتل ولدك عبد العزيز ذاك الله خير مرسيدس، لو واحد منه مرسيدس ذاك الله خير بارك الله فيك، خذ المفتاح وطير من فرح. صح ولا لا يا اخوان؟ لا في شيء اعظم من هذا بكثير، ما انت فيه من رحمة العلم والهدى، هذه تأتي بركة العلم، يأتي ينزل الله سبحانه وتعالى عليك من الغنى ومن الرحمة ومن لذة العلم ومن بركته ومن النفع والانتفاع شيء كثير. فسيعرض عليك جاه تمسك مركز كذا، تمسك الشيء الفلاني، نعطيك كذا ونعطيك كذا، انتبه. وهذه عرضت علينا كلنا، تعرض علي فيلا سيارة كذا وتكون كذا وأعلم أنه لو أخذت وتسمعت ومشيت وراء الجماعات هذه كان الآن أكبر محدث في الدنيا، أنا المحدث كل واحد بس ينفخ فيه المحدث والعالم والعلامة والبحر وهذا يعني أشياء ألفاظ كثيرة جدا جدا عند الحزبيين، وعرضت عليه أشياء كل الجماعات التي رأيت وتسمع بها كلها عرضت عليه ولله الحمد. ولكن الإنسان يكون مع العلماء مع أهل العلم له يعني بصيرة وفقه وتريث، أما الآن بدون شيء والعجلة، هذا رايح ماذا يبغى شهادة أروح جمعة، ماذا يبغى كذا يروح كذا. يا حبيبي هدي أعصابك يا قلب، الأمور ما تكون بهذه الطريقة، أنت تسعى الآن وهذا غلط. فلا بد أن ننتبه ونحذر، والتودة والحلم والأنات لا تسعى وراء عمل ولا وظيفة ولا جاه ولا شهادة ولا أي شيء من هذا، ستأتيك وهي راغمة، يأتيك من يقول لك تعال. بس الآن عملة صعبة، تعرفون لما يكون دكتور طبيب بارع جدا وكذا كل المستشفيات وكل الناس وكل الدول وكل كذا تتمنى يأتي عندها وتعطيه جنسيتها من شرف لها ورفع لها، صح ولا؟ فأنت ما تتخيل ما أنت فيه، لا يلعب عليك واحد يقول لك كذا وتعال ونتعاقد معك ونعطيك كذا وتمسك لنا كذا ولا مدرس هنا ولا تعطيك إمام مسجد ولا خطيب، هذا كله كلام فاضي. أنت يكون لك هدف كبير علم وتكون رجل أمة، وانتبه لا تكون إقليميا. وأنا كنت قبل قليل أتكلم مع بعض الإخوة في هذا، إنسان لا يكون إقليمي تفكيره ضيق. ذكرت لهم أن بعض الدول في السودان في موريتانيا في المغرب قد لا تسمع في علماء شيء علم بحور علم، لا تسمع لهم بذكر ولا تعرف عنهم شيء. السبب هذا سبب هذا ماذا؟ هو أنه إقليمي، هو نفسه ما يفكر أنه ينفع أمة الإسلام. فتجد كلامه محدود. السوداني تفكير في السودان، بل وبعضهم يفكر في قريته أن يكون نافعا في قريته، فالله سبحانه وتعالى يعطيه على نيته المحدودة. فتجد حتى لما يكتب بحث الصوفية في السودان، يا أخي الصوفية في العالم كله، ليش تخليها في السودان فقط؟ أو الشبهات كذا، شبهات الصوفية في السودان في اليمن، يا حبيبي ليش تجعلها بهذا تهجرها؟ خلي الأمور واسعة، تكون رجل عالمي. لذلك فرق كبير بين الشيخ الألباني مثلا الذي نفع الله به الخلق جميعا في مشارق الأرض ومغربها، واحد همه وهو فقير معدم، الورق الذي يحقق فيه الأحاديث كان لا يجده، ويعرف في مصر ويعرف في كذا ويعرف في الهند وفي بلاد الدنيا، لأنه همه إيصال هذا الخير للدنيا كلها. هذا الكلام الذي أقول لك كلام مهم جدا، يعني قد لا تسمعه في كثير من كثير من مشايخ يا إخوان، لأني رأيت وبحكم صلاتي وذهابي ومقابلتي الناس والحمد لله مشايخ يعني مختلف عن حال الدنيا، فوجدت هذه وخفت على أشياء يعني نادرة في تعامل في الدعوة في كذا. فأنا أحب أوصل هذه الأشياء التي وقفت عليها لإخواني لطلابي لأصحابي حتى تثبت عندهم يستفيدوا منها في حياتهم. فإذا ذهبت إلى المغرب تجد كتب من المشارقة من هنا موجودة هناك، وهم يعني العالم الكبير الجليل هناك يستفيد منها ويقرأها ويستفيد منها، في حين أن هذا لا يساوي تلميذ هذا الشيخ في العلم، وجالس يقرأ هذا وابتمعه وفرحان به. سبحان الله، ما هذا العلمك أنت؟ أين هو؟ ما تسمع به؟ يعني في أسماء رنانة، شيء ورجل عالم 90 سنة و80 سنة في العلم، شيء عجيب، لكن لا تسمع به في بلادك هنا. في حين تجد هناك معروف كثير من الشباب الصغير أصحاب الرسائل الصغيرة تجد الكتب هناك. فهذه مسألة في العالم كله تجدها، ليش؟ لأن الرجل إقليمي، دعوته دعوة محدودة، دعوة لا يفكر في نفع العالم، يفكر في نفع نفسه أو أهله أو جماعته أو مسجده هكذا. فعلى كل حال هذه أمور في الدعوة مهمة، مسألة أن لا تكون إقليميا في دعوتك، وأن تحذر فتن التي تعرض عليك من الآن، وأنت طالب علم ليصرفك الشيطان، فممكن يوحي إلى كثير من الناس، تعال بعطيك كذا، تعال وحط كذا في وظيفة كذا، يا أخي أنت تبقى موجود هنا وأنت في حاجة، ويجيك بعض المشايخ بعد الله يصلحهم ويهديهم، أيوة يجب أن تكون عندك شهادة، والثاني يقول لك أيوة ينبغي أن تعمل، ليش ما تعمل؟ كلام مشايخ قاعدين ما هم دارين عن الأمور ولا عندهم، يعني تعرفون فيه بعض المشايخ الذين جاءوا إليكم، يا أخي أنت تعب نفسك ليش؟ قاعد تجمع تبحث عن مال ما قاعد في بيتك، أنت عندك ظروفك وعند عيالك، خلاص خلص نفسك. شيخ ما يفكر فيما يقول، ما يفكر في خطورة ما يقول، ما عنده هم للأمة والإخوانه والمسلمين، ما عنده هم ممن جاء هنا، قال لو منك أجعده ريح بالك، إن طلب من دورة ولا شيء كذا شيء 3-4 أيام خلاص، داوش نفسك ليش؟ وحارق دمك ليش؟ فهذه أعلم يقين، هذا لكن بفضل الله الواحد عنده هدف، وعنده الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا البصيرة. أفهم هذا قد يكون الشيطان يوحي إليه مثل ما قال معاذ، وإن الشيطان لا يلقي بالكلمة بالكلمة على لسان الحكيم، يعني يكون عالم وكذا ويعطي زلة ويلقي في قلبه كلمة سيئة وفيها ضلال وهو عالم لكن زلة، فعالم أنه هو شيخ نعم وفاضل، لكن ما هو كل شيء أخذ كذا وأمشي، يوضع في الميزان الشرعي، هل يجوز هل يحل مثل هذا أن أترك دعواتك أماتك إخواتك شباب وحارصين على الخير حارصين على المفروض من أنا أبذل، تقول تعلمون ما أجد من عناء حتى أجر واحد من مشايخ جر، وكم يوعدني وكم أروح وكم أجي وكم اتصالات وكم يعني شيء، والله كدت قبل أرجل بعض المشايخ وما لا يبالون، ما عنده الهمة لمسألة النفع، يا إخوان هذول كذا يا مشايخ هذول يعني تعاونوا معي، عناء كبير جدا، وبعضهم بعد ما يتفق وبعد كل العناء هذا ويوافق ونحجز له الطيارة ليأتي على آخر يوم وقال والله يا عندي ظروف، يضيع علي التذاكر وفلوس وكل شيء ولا يبالي، فليس كل من يتكلم معكم بشيء صح، لا تنتبه، وهي كلام تشورة تكون على وعي وتعرف أن عندك هدف تريد أن تحققه، لو 60 شيخ الآن تبحث عن زوجة وخلاص كبرت ومحتاج الزواج، 60,000 شيخ قال لك لا تتزوج، تسمع كلامه؟ لا، ما انترض على أبو الشيخ مو الشيخ صح ولا، ليش عندك هدف وشيء مهم هذا بالنسبة لك، ستقول ماذا؟ تقول الشيخ ما شاعر بيت، نفس الشيء سيقول، أنت قل في نفسك الشيخ ما شعر بالأمة مسكين، ما شعر بما نحن فيه، أمة ضايعة، هو الشيخ جزاه الله خير ما بين درس الشيخ فلان والطلاب عنده الطلاب في بلده وعنده المشايخ وعنده المشايخ والطلاب، إيش عليه؟ ما يفكر في بلاد أمة ضيعة تموت على الشرك والضلال، فعندك همة لابد أن تضع هذا الهدف أمامك لتكون بإذن الله تعالى عالم في هذه البلاد، وينفع الله بك الإسلام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فانتبهوا بارك الله فيكم، وما كل شوي واحد نصت اليمين نصت الشمال، انتبهوا، هذه نحن الآن في التعاون على البر والتقوى، هذه فرص ما تعوض، ولا أحد يثنيك عن هذا ولا لا، ومركز إيش وخليك ودعوة محتاجاك وتعالى وروح، ما تكون خفيف، خليك يعني رزين وانتبه، أنا متعجب يعني واحد يعيش مثلا سنتين وأكثر ويجي على آخر شيء بخيله 6 أشهر سنتين ويكون له شأن عظيم جدا ويترك مثل هذا الخير ويضيع كالتي نقلت غزلها من بعد أمه، عجيب يعني، هذا طبعا عدم توفيق، وهذا المدينة تنفي خبثها كما قال صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى عالم منه أنه لا يصلح لهذه المهمة وأن هذا اجتباء من الله سبحانه وتعالى، والله ما أراد لهذا الخير وما أراد أن يجري الخير على يديه، وأنه نفس أن نفس هذه نفس سيئة أو رديئة أو كذا لا تصلح لتحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية العظيمة، كثير من الناس يظن أن العلم هو الأساس في الدعوة، لا، العلم هذا عنصر من عناصر الدعوة وشيء مهم لكن ليس هو الأهم، الأهم هذا الأمانة الشعور بالمسؤولية، قد يكون أعلى من الناس وما عنده همة لنفع الناس، وإيش فائدة العلم، بل كان سيكون وبال عليه هذا العلم صح ولا، لكن واحد عنده هذا الهم ولكن ما عنده علم ينفع الله به، فيجده يجري يجيب شيخ علم الناس وعلى حسابي وكذا ويجيبه يشتري مجموعة كتب يوزعها على الناس ما عارفين شيء وهو جاهل، رجل بياع كذا خضار وكذا لكن عنده همة وهم للدين، هذا ينفع الله به، عنده أمان، شعور بمسؤولية، شعور بالأمان، خوف على الناس. هذه المسألة يا أخوان التي عاتب الله نبيه عليها، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تقتل نفسك لأجل أن يؤمنوا من الحصر عليهم والحزن، لا تحزن عليه، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، والله سبحانه وتعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له، لا تهدي من أحببت، ريح نفسك. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتألم على أمته ويتألم عن أمة الدعوة وأمة الإجابة، ويتمنى لهم جميعا الخير. شوف هذا منافق خاف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب الله، وهو ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ننتبه لهذه، تكون عندنا هذه المسؤولية، هذا الهدف، هذا المقصد العظيم، الصبر، الصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأيقن بنصر الله بنصر دين الله واصبر على هذا، ستجد الخير إن شاء الله، وتجد الرفعة، تجد النفع والانتفاع، انتفاع الخلق، وأنت لا تدري. يكون هنا مؤلف رسالة قليلة أعطتها لأحد الإخوة ينتفع بها، تجد هذا أخذها وصورها وأعطى الغير، وإذا بك تروح في آخر بلاد الدنيا تجدها رسالة مترجمة وموزعة وانتهت طبعات لها في تلك البلاد. والله الذي لا غيره هذا حصل ورأيناه. سبحان الله، أنت ما خطر ذلك أن تنشر هذه في بلاد وترجم للغة ولغات وهو إلى آخره. إيش المقصد من هذا؟ يعني لماذا هذا؟ هذا في إن شاء الله يكون في قصد طيب، وهكذا. فالإنسان يحاول طالب علم أن يعتني بهذه الأمور وينتبه، ولا تأخذ الدنيا ولا يفتن، ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، فيعني سيجد إن شاء الله الخير الكثير.